اللي ظن الشيء هذا يكره وليس بيكره وطلق زوجته، هل زوجته تطلق أم لا؟ وظن هذا يكره وليس بيكره، هل تطلق زوجته لما طلقها؟ أي تطلق تطلق نعم. ها؟ ما يترتب الحكم جاهل أو عالم. لا لا هذا يتعلق بالغيب يترتب الحكم. نعم. كيف؟ وقال شنك الخمر ناسيا أنه محرم. فمن قلنا ما أقول بس الخمر لأن خاصة في كل مكان لا ينجل واحد منهم. لا هو مو قال الناس الغالب انه ما ينسى انه محرم الغالب يعني لو ادعى الانسان النسيان وهو أدلة القرينه على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل القرينه على انه كاذب في ادعاء النسيان انما لا يقول نسيت فشربت انا اعرف ان الخمر لكن نسيت فشربت نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظنه في اناء ثاني يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسي نعم ها قد يصلي ايش قد يصلي الصلاه يقول اخذ هذا إيه يقول نعم اما إيه بس مو بلسانه يقول براسه يومي نعم هارضا او نافله نعم بدون اكراه نعم ما في شيء نعم اي خلف ما بعرف كمان باب الحسن واجبنا عليه فيما مضى نعم لكن يمكن ما حضر نعم الجهل وعدم العلم لو فعل مكلف حضرا جاهلا لا شيء على حسب ما ذكر المؤلف هل يعني ذلك ان من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الاموات والانبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهلا بان هذا الشيء محرم او عنده شبهه هل يكون لا كلمة عنده شبهة غير جاهل محرم يعني مثلا لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظم من هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور معذور نعم ها؟ ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي فهذا نعم هذا غير معذور يعني عنده شبهة أما إذا كان ما يدري ولا أحد بلغه إطلاقاً ولا يعرف عن هذا الشيء فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والآيات في هذا كثيرة مرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين الأصول بين ما يسمونه أصولاً وما يسمونه فروعاً كله سواء نعم لا ما تقرا كيف تقرا اصلا لا نقول تصوم لكن احنا ذكرنا ان هذا القول مو على اطلاق ان التطبيق يختلف هذا مثل لو فرضنا ان امراه في محل بعيد ولا تعرف عن احكام شيء كالبادية وشبهها نقول هذه ما عليها شيء اي نعم ما نأمرها أبدا ما دام ما تدري وهلا ما يدرون ولا شيء ما نأمرها يعني استفتت وأفتت باللزوم لا تستمر تستمر نعم يا ما عليه طلاق ما يقع طلاق هذا تمت المده ناس طيب لو ان رجلا نسى امر يستحيل للسالم يعني يبعد جدا للسالم، مثل ان يكون يصلي فريضه او نافله ومر احد اصحابه وسال كيف حالك عساك طيب ويكون يصلي، هل نقول انه معذور بالنسيان في مثل هذا الامر ام انه يكون شارد الذهن عن الصلاه بحيث ان نقول صلاه اكبر؟ هو نعم، هو ربما يكون شارد الذهن، ربما يكون شارد الذهن، هل يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاه أيه، لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادرة الوقوع، اللي يكثر وقوعا أحيانا يقول مثلا يستأذن ويقول تفضل، هذه كثير الوقوع، أو يقول مثلا وين يا فلان يا فلان بعجله ثم يقول هذا بهذا هذا بهذا مثلا، هذه تقع كثير. أما بقي يقول تف أنت بحالك شلون تبي نصب لك فنجان شاهي ولا قهوة ولا هذه بعيدة جدا. الجواب النساء ما في شيء أبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم عادل. الفرق بين الذي صلى غير القبلة والذي صلى في الوضوء، هناك لا يعيد هنا عيد. نعم يعني كلاهما ترك واجب. كيف وشلون اللي صلى بغير وضوء؟ صلى ناسي بفضل، يجب عليه الإعادة. هنا ما يعيد، يجب عليه الإعادة. لكن صلاة القبلة هي كلها نعيد. لا، الذي اجتهد في صلاة القبلة ما في اجتهاد، يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. لكن حصل ها؟ الصحراء ما اجتهد. إيه. وطلع عنده مخطئ. ما على الشيء. ما على الشيء. ها؟ هنا عيد هنا لا عيد. لأن ذا فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في السفر مثلا لو فرض أنه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد أو ليس هو من أهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعله الإعادة. نعم. وشون اجتهاد في الوضوء؟ يعني فكر هل هو وضي أم لا؟ وقال لي غير أني متوضي، ثم تبين له بقرينة أخرى أنه غير متوضي. طيب هذا أصل خطأ، لأنه إذا أشكل عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. اي نعم. نعم محمد. اذا كان المكره يمكن ان يقاوم المكره بضعفه او يحتمل ان يتغلب عليه، هو ذا مكره، هذا مكره. اقول رجل مثلا عنده مدير اي خابر، اقول ما هو مكره ذا، جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي ابو 7 سنين وقالوا اصحى لا تصلي، ترى صليت افعل وترك، يقدر يكره هذا ولا لا؟ انت محمد ها يقدر حبت والله ياخذه بجده ويحطه يرميه هناك، يقول يكون معه مسدس يا شيخ، معه مسدس يا شيخ. لا لا هذا غير، مع سلاح لا، هذا اللي يكره السلاح مو بس صبي هذا. نعم اينما ادم، وليكن ادم هو اخر شيء لأنه هو أول البشر، خلوه يصير سميه أول البشر وخلوه يصير آخر سواء. إذا وعدت واحد في نزل التلفون إيش؟ يمكن إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا وفي أثناء الصلاة يعني زحمة لي بالتلفون، هل أرفع التلفون أقول الله أكبر ولا أقول؟ صحيح والله، سؤال وجيه هذا، لكن أن تعلم أنه الذي في جدة، تعلم عليه في جدة ورا ما انتظرته، ما دام انك محدد ساعة ليش تصف تصلي؟ لماذا تصلي؟ يمكن نسيت أنا. ايه. او يعني او الوعد ما وعدت به، هو ان اذا كان نافلة، اذا كان نافلة فالاولى ان تكلمه وتستأنفها من جديد، لانك تعرف ان هذه بترتب عليه نفقة مالية أولى، فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا ها؟ بعد هذه زيادة بعد، تؤكد إن إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة. ما تقولون في الفريضة؟ ها؟ إيه، هذه ما هي بواردة، المهم يصلي فريضة، إما لأن الصلاة فاتت أو لمرض أو لغير ذلك. المهم هل نقول إنه لا يرد؟